الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف الحسبة في الاصطلاح، وتحدثنا أو ناقشنا التعريفات الاصطلاحية في تعريف الحسبة، ثم اخترنا التعريف الاصطلاحي الذي اتفق أو الذي نرى أنه هو أقرب التعريف لتعريف الحسبة باعتبارها ولاية شرعية، وتعريف الاحتساب بشكل عام. ولمزيد من إيضاح هذه الولاية المهمة ولإلقاء الضوء عليها، أيضا كان من عناصر المنهج المقارنة بين ولاية الحسبة وغيرها من الولايات، ولا سيما الولايات المشابهة لولاية الحسبة. من هذه الولايات التي تتشابه مع ولاية الحسبة ولها علاقة كبيرة بها ولاية القضاء. الإمام الماوردي رحمه الله تحدث في كتابه الأحكام السلطانية، حينما تحدث عن الحسبة تحدث عن مقارنة الحسبة مع غيرها من الولايات، وبدأ بولاية القضاء. وهذا الأمر له يعني ارتباط أولا شرعي وتاريخي، فأما من الجهة الشرعية فلأن بين القضاء والحسبة علاقة مباشرة في ضبط الأمور العامة وضبط الحقوق وغيرها، وأما من الجهة التاريخية فإن الدولة العباسية، لما يعني نعرف أن الدولة العباسية هي أول الدول الإسلامية التي أطلقت لفظ المحتسب على القائم بالحسبة، وأدخلت ولاية الحسبة ضمن ديوان القضاء، فكان ديوان القضاء هو المسؤول عن ولاة الحسبة في الدولة الإسلامية قبل أن تستقل ولاية الحسبة استقلالا تاما. ولذلك كان قد يعني يحصل شيء من التداخل بين ولاية الحسبة وولاية القضاء. يعني قد يقول قائل إن كلا هاتين الولايتين يعني كل ولاية منهما تقيم أو تنفذ عقوبات معينة، لها سلطة معينة، ولي يعني بيان الفرق بين هاتين الولايتين أو المقارنة بينهما وتحديد اختصاص كل ولاية، كانت هذه المقارنة بين ولايتي الحسبة وولاية القضاء، حتى لا يقال إن القضاء أو الحسبة متداخلان، أو أنهما ولايتان، أو أن بينهما نوع من الازدواجية، أو نوع من في طبيعة عملهما وفي طبيعة ما يقومان به. ولذلك كانت هذه المقارنة. الإمام الماوردي رحمه الله عقد هذه المقارنة في كتابه الأحكام السلطانية، وسأبين هذه المقارنة مع بيان أيضا لفظ الإمام الماوردي رحمه الله، أو شرح ما قد يستشكل من كلامه في هذه المقارنة. يقول الإمام الماوردي رحمه الله: واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، ثم بدأ بمقارنتها بالقضاء، فقال: فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين، ومقصورة عنه من وجهين، وزائدة عنه من وجهين. فأما الوجهان في موافقتهما لأحكام القضاء، فأحدهما يعني أوجه موافقة الحسبة للقضاء: الأول جواز الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين، فبينهما أو هذا الوجه من الاتفاق أن كلا هاتين الولايتين، ولايتي القضاء والحسبة، يجوز للقاضي كما يجوز لوالي الحسبة أن يسمع الدعاوى، ولكن هذا ليس في كل الدعاوى. يعني هذا التوافق بين ولايتي القضاء والحسبة ليس في كل الدعاوى، وإنما والي الحسبة يسمع دعاوى محدد. إذا كان والي القضاء أو القاضي يسمع الدعاوى في مختلف الولايات في مختلف الأمور والحقوق، فإن والي الحسبة يسمع الدعاوى في قضايا معينة، فهو يتشابه مع القاضي في هذا الوجه، أي في سماعه لبعض الدعاوى، وقد حددها الإمام الماوردي رحمه الله، فقال: ليس هذا في عموم الدعاوى، وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوة، يختص بثلاثة أنواع من الدعوة. أحدها أن يكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن. طبعا البخس والتطفيف في الكيل أو الوزن، نعرف أن هذا نوع من أنواع الغش التجاري، والغش التجاري من الأبواب أو من الأمور التي يحتسب فيها، كونه منكر من المنكرات، وهو منكر من منكرات الأسواق، ولذلك فالمحتسب مسؤول مباشرة عن هذه القضية، ومسؤول عن هذا المنكر مسؤوليه مباشر. ولذلك إذا سمع دعوة أو إذا جاء إليه شخص يشتكي إليه في قضية منها من هذا النوع، أي في قضايا الغش التجاري، أو يعني في البخس أو التطفيف في الكيل أو الوزن فإنه له أن يسمع الدعوة في هذا الأمر. أيضا إذا كانت في غش أو تدليس في المبيع أو الثمن، الغش يكون في المبيع بمثلا وضع الفاسد في أسفل الطعام والصالح في أعلاه، أو بوضع سلعة أخرى مكان سلعة، أو بوضع سلعة رديئة مع سلعة جيدة، إلى غير ذلك من أنواع الغش التي المفصلة في مواضعها، فإن أيضا للمحتسب أن يسمع الدعوة في هذه القضية. كذلك الثمن، التدليس في الثمن أو التزوير أو نحو ذلك، فإن للمحتسب أن يسمع الدعوة في مثل هذه القضايا. أيضا فيما يتعلق بالمطل والتأخير لدين مستحق مع المكنة، أن يكون صاحب الدين أولا معترفا بهذا الدين مقرا به، يعني لا يكون من الأمور التي يتداخلها الإنكار أو التجاحد، فإن هذه موضعها القضاء. لكن إذا كان معترفا بالدين مقرا به لكنه يماطل مع إمكانيته أو مع قدرته على التسديد، فإن للمحتسب أيضا أن يحتسب على مثل هذا الشخص، أن الآن القضية ليس موضعها التقاضي عند القاضي، يعني التقاضي إذا كان صاحب الدين جاحدا بدينه أو يدعي الإعسار أو يدعي عدم الإمكانية، لكن إذا كان متمكنا وقادرا ومعترفا بالدين فإن المحتسب هنا أن يحتسب عليه ويطالبه بدفع الدين، وله أن يسمع الدعوة أيضا في مثل هذه القضية. يعلل الإمام الماوردي رحمه الله، يقول: لماذا يجوز أن يسمع المحتسب الدعوة في هذه القضايا دون ما سواها من القضايا؟ قال: لتعلقها بمنكر ظاهر، ليست قضية يدخلها التجاحد والإنكار وطلب البينات والشهود وغير ذلك، بل منكر ظاهر هنا. والمحتسب هنا أصلا موظف ووضع لإزالة هذا المنكر، سواء كان الغش أو التدليس أو غير ذلك، واختصاصها بمعروف بين واضح، يعني ليس أمرا مشتبها أو أمرا غير معروف أو أمر يجهله بعض الناس ويعلمه بعضهم، بل الناس يعرفون أن الغش مثلا، كل الناس يعرفون أن الغش منكر وأنه محرم وأنه لا يجوز، فليست القضية هنا من الأمور المشتبهة التي لا تتضح لأحد أو لا تدخل في نطاق المنكر والمعروف. وذلك لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات، فهذا أحد وجهي الموافقة، يعني أحد أوجه الموافقة مع الحسبة، عفوا مع القضاء، يعني هذا أحد أوجه موافقة ولاية الحسبة مع ولاية القضاء. إذن هذا هو الوجه الأول، أن الحسبة توافق القضاء في جواز سماع المحتسب لبعض القضايا أو لبعض الدعاوى في بعض القضايا المعينة التي يجمع بينها أولا أن كلها تتعلق بمنكر ظاهر، وأنها جزء من صميم واختصاص عمل المحتسب، وهي من القضايا التي لا يدخلها التجاحد والتناكر، وهي أيضا من طبيعة عمل المحتسب، يعني وهي من حقوق فيما يتعلق بحقوق الآدميين، فيجوز سماع الدعوة فيها. الوجه الثاني من أوجه موافقة العمل المحتسب لعمل القاضي، أن له إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه، وليس هذا أيضا على العموم في كل الحقوق. أيضا من أوجه الموافقة أن للمحتسب إلزام المدعى عليه في هذه القضايا، أن له أن يلزمه بإعطاء الحق لصاحبه، ولكن هذا أيضا ليس في عموم، ليس في كل الحقوق، وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها، وإذا وجبت باعتراف وإقرار مع تمكنه وإيساره فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها إلى مستحقها، لأن في تأخيره لها منكر هو منصوب لإزالته. في القضايا التي يجوز للمحتسب أن يسمع الدعاوى فيها، يجوز له أيضا أن يلزم من عليه الحق أن يخرج عن الحق لصاحبه، وهذا أيضا مع التمكن والإقرار والإيسار، يعني إذا لم يكن موسرا وكان معسرا فالنظر في ذلك للقاضي، إذا كان جاحدا غير مقر بهذا الحق أيضا فالنظر في ذلك القاضي، يعني ليس له أن يسمع البينات والشهود ويعدل الشهود وغير ذلك مما هو من صميم عمل القاضي، بل إن عليه أن يعني إذا كان صاحب الحق، إذا كان يعني المستولي على الحق معترفا بأن الحق للمدعي، كان المدعى عليه يعني اعترف بأن الحق للمدعي ولم ينكر ذلك وهو متمكن وموسر، فإن للمحتسب أن يلزمه بدفع الحق إلى صاحبه. لكن إذا كان يعني يدعي أو ينكر هذه الدعوة أو يقول إنني معسر أو لا أتمكن من دفع الحق الآن أو غير ذلك، فإن الأمر هنا يكون للقاضي ولا يكون للمحتسب. فصورة عمل المحتسب هنا باختصار مع مشابهتها لعمل القاضي، إلا أن عمل المحتسب هنا الآن يعني يسمع قضية تقريبا يمكن أن يقال عنها إنها قضية منتهية باعتراف المدعى عليه وإقراره وتمكنه، فما بقي أصلا هنا في هذه الصورة لم يبقى إلا التنفيذ، لم يبقى. فعمل المحتسب هنا وإن كان الصورة الظاهرة سماع دعوة وإلزام المدعى عليه بالخروج من الحق، لكن الواقع أنها هي عملية إلزام بالتنفيذ فقط، ولا تدخل في قضية يعني دعوة تسمع من البداية وسماع بينات وشهود وغير ذلك، فإن هذا في صميم عمل القاضي. لكن هنا تشابه ظاهري صحيح مع عمل القاضي، لكنه في الحقيقة هنا عمل المحتسب هنا إلزام بدفع حق مستحق معترف به متمكن صاحب من دفعه. يعني الآن القضية ليست قضية كما يسمع القاضي يأتي مدعي على مدعى عليه والمدعى عليه ينكر أو يطلب بينات أو غير ذلك، لا. فإذا هذا وجه التشابه بين عمل المحتسب وعمل القاضي في سماع دعاوى معينة وفي إلزام بالتنفيذ في هذه الدعاوى التي جاز له سماع الدعوى فيها، أي في هاتين الصورتين فقط يتشابه عمل المحتسب بعمل القاضي. لكن قد يقول قائل يعني هل معنى ذلك أن عمل المحتسب يختلف عن عمل القاضي، أو أن عمل المحتسب يعمل في مجال والقاضي في مجال؟ لا يعني عدم أن بينهما فرقا وأن كل منهما ولاية مستقلة أن الأهداف ليست متفقة. فإن هدف القاضي وهدف المحتسب وهدف والي المظالم وهدف الشرطة بل هدف الإمام الأعظم كلها إقامة الشريعة، تحقيق الضرورات الخمس، حماية الحقوق إلى غير، وكلها أهداف مشتركة تشترك فيها كل هذه الولايات. لكن السؤال هنا أن عمل كل ولاية من هذه الولايات يختلف عن عمل الولاية الأخرى، وتستقل كل ولاية من الولايات عن الولاية الأخرى بعملها وبطبيعة عملها. إذن هذه أوجه موافقة الحسبة لأحكام القضاء، أنه يجوز له أن يسمع القضايا في قضايا يسمع قضايا محددة، وأن له أن يلزم أيضا المدعى عليه بالخروج من الحق في القضايا التي جاز له أن يسمع فيها، لكن بشروط التمكن والإيسار والاعتراف وعدم الإنكار أي الإقرار بالحق. أما هذه أوجه الموافقة، أما أوجه قصور الحسبة عن القضاء فإن الحسبة قاصرة عن القضاء في أوجه في وجهين. الوجه الأول منهما قصورها عن سماع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، وهي دعاوى كثيرة جدا، يعني دعاوى كثيرة جدا دعاوى. ويضرب الإمام الماوردي رحمه الله مثالا لذلك فيقول: من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى لها ولا أن يتعرض للحكم فيها، لا في كثير الحقوق ولا في قليلها. يعني ليس للمحتسب أن يسمع الدعاوى في هذه القضايا، قضايا الحقوق وقضايا العقود وقضايا المطالبات والإشكالات التي تحصل بين الناس وغيرها مما يخرج عن المنكرات الظاهرة، فإن ليس للمحتسب أن يسمع الدعوى في هذه القضايا ولا أن يسمع، فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى لها ولا أن يتعرض للحكم فيها، لا في كثير الحقوق ولا في قليلها من درهم فما دونه، إلا أن يرد إليه ذلك بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة فيجوز. يعني أن يكلف يقال: والله أنت تولى الحسبة لكن تولى النظر في القضايا التي تحصل بين هذه الفئة من الناس، مثلا تولى النظر في القضايا التي مثلا ممكن أن يولى، حدث مثلا في الأندلس مثلا كان يولى المحتسب ويسمى والي السوق، وولاية السوق هنا قد يدخل، يعني هي صحيح أنها في غالبها وفي مجملها عمل من أعمال الحسبة، إلا أنها تأخذ الجانب الإداري أيضا، وربما يضاف إليها من الاختصاصات جانب قضائي. يعني أن يقال لوالي السوق: بإمكانك أن تتولى الحسبة في السوق لكن أيضا بجانب عملك في الحسبة تفصل في القضايا التي تحصل بينها بين الباعة مثلا أو بين الباعة والمشترين مثلا، ما يحصل من قضايا صغيرة أو ما يحصل من قضايا مثلا في مبالغ لا تتجاوز كذا مثلا، قد يحصل إليه تكليف صريح بهذه الصورة، فإنه هنا الآن عمله في الحقيقة عمل قضائي. وهذا يحدث كثيرا، يعني حتى في العصر الحاضر يطبق مثل ذلك الأمر. فمثلا في وزارة التجارة هنالك لجنة للفصل في قضايا الغش التجاري، وزارة التجارة أو إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة تقوم بمكافحة الغش، وهو عمل من أعمال الاحتساب، لكنه مضاف إلى الوزارة عمل يقوم على الفصل في قضايا الغش التجاري، فأوكل إليها عمل قضائي من أعمال القضاء، هو أصلا من صميم أعمال القضاء، لكن أوكل إليها عمل من أعمال القضاء، لكنه في في في اختصاص محدد وفي دائرة معينة ومحددة وعمل معين، ولا يجوز له أن ينظر في غيرها من القضايا. وهذا ممكن أن يوكل إلى والي الحسبة في أي زمان ومكان، أن يوكل إليه النظر في بعض القضايا الصغيرة أو بعض قضايا محددة أو قضايا من نوع معين أو غيرها، لأنها مثلا تحتاج إلى سرعة الفصل مثلا كالقضايا القضايا التجارية وغيرها، فإنها من طبيعتها أنها تحتاج إلى سرعة الفصل فيها والنظر فيها السريع، خصوصا أنك تتعامل مع بيئة أصلا تتعامل مع السرعة، أيضا تتعامل مع مواد سريعة الفساد وغيرها، فلا بد من سرعة الفصل فيها التي يجب أن مثلا أحيانا ربما المفروض ألا تتجاوز دقائق أو ساعات مثلا، إذا كان مثلا والله في سوق خضار أو سوق للحوم أو نحو ذلك من الأمور من المواد سريعة العطب وسريعة الفساد، فتحتاج إلى الفصل السريع بين الناس في مثل هذه القضايا، فيمكن أن يوكل للمحتسب النظر فيها. إلا أنه بشكل عام ليس للمحتسب أن ينظر في سائر القضايا في سوى ما ذكر من القضايا المحددة، لكن في سائر القضايا ليس له أن يسمع، لا يسمع الدعاوى فيها ولا ينظر فيها ولا يحكم ولا يفصل ولا ينفذ ولا غير ذلك من أعمال القضاء، إلا في حالة أن يوكل إليه عمل. وإذا أوكل إليه عمل قضائي محدد، يعني أوكل إليه والله قيل له أن توالي الحسبة في هذا السوق فتنظر في القضايا المتعلقة بين التجار، يشترط في هذه الحالة أن يتصف بصفات القاضي القادر على الفصل، يعني أن لا يكون من عامة الناس أو أن لا يكون من معاون المحتسب أو من لا يملك أصلا القدرة على الاجتهاد والقدرة على النظر في هذه القضايا، فلا يجوز له أيضا، فلا يجوز أن يوكل له شيء من ذلك، ولا يجوز له أن يفصل إذا لم يكن يملك القدرة الشرعية المتمثلة في الاجتهاد أن يكون قادرا على الفصل في هذه القضايا. إذن هذا هو الوجه الأول من أوجه اختلاف أو قصور الحسبة عن عمل القضاء. أيضا الوجه الثاني أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها، فأما ما يتداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز له النظر فيه، يعني للمحتسب أن يجبر وأن يتدخل في القضايا التي يعني فيها حقوق معترف بها تماما، ولا ينكر الطرف المدعى عليه إطلاقا فله أن ينظر، لكن إذا كان يدخله التجاحد والتناكر فإن ليس للمحتسب هنا أن يسمع بينات ولا أن يعدل شهودا ولا أن يحلف إيمانا ولا غير ذلك مما يكون أو هو من صميم عمل القاضي، وليس له أن يسمع بين على إثبات الحق ولا أن يحلف يمينا على نفي الحق، والقضاة والحكام بسماع البينة وإحلاف الخصوم أحق، فهو عملهم وهي طبيعة عملهم وصميم اختصاصهم، فليس له أن يفعل شيئا من ذلك إلا إذا رجعنا إلى الحالة الأولى التي استثني فيها أو كلف فيها بعمل من أعمال القضاء في اختصاص معين، فلا بد أيضا أن تتوفر فيه شروط القاضي ويكون هنالك نص صريح بتكليفه بعمل من أعمال القضاء، فيجوز له ما يجوز للقاضي في خصوص هذه القضايا المحددة. إذن الآن رأينا أن هنالك أوجه موافقة بين عمل المحتسب وعمل القاضي، وأوجه قصور لعمل المحتسب عن عمل القاضي، لكن هل هنالك أوجه زيادة أو أوجه يزيد فيها المحتسب عن القاضي؟ نعم العلماء تحدثوا أيضا، والإمام الماوردي رحمه الله نص على وجهين يعني من أوجه زيادة عمل المحتسب على عمل القاضي، ونبين ذلك. يقول وأما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء فأحدهما أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر، وإن لم يحضره خصم مستعد، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه. فإن تعرض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته وصار متجوزا في قاعدة نظره. طبيعة عمل المحتسب يعني طبيعة عمله ميدانية، يعني له أن يتصفح ما يأمر به من معروف وينهى عنه من منكر وإن لم يحضره خصم، لكن هل يجوز ذلك للقاضي؟ لا يجوز. ليس للقاضي أن يذهب إلى الأسواق مثلا، يغشى الأسواق أو يغشى مجتمعات الناس أو يسأل الناس من عنده قضية، من ظلم فلانا، من فعل فلان، فليس له ذلك. لكن المحتسب لا، له أن يتصفح ويفتش، والمقصود بالتصفح طبعا هو القيام بالجولات والتفتيش والنظر في القضايا والنظر فيما يحصل بين الناس، فله أن يتصفح وله أن يفتش، وله إذا رأى منكرا ظاهرا أو معروفا متروكا أن يسأل وأن يحتسب، وأن يعني يصل أيضا إلى أن يعزر في التعزيرات الموكولة له. وهذا الأمر ليس للقاضي، فالقاضي يجلس في مجلسه، فإن جاءه خصمان يشتكيان أو جاءه خصم يشتكي إليه سمع دعواه إذا كان من القضايا التي يسمع الدعوة فيها. أما خلاف ذلك فإنه ليس له أن يذهب وينظر ويسأل الناس ويطالبهم من كان عنده قضية ومن كان عنده مشكلة فأنا أنظر في قضيته، أو رأى شخص يظلم شخصا فيحكم عليه أو يعاقب أو غير ذلك، فإن ذلك ليس من طبيعة عمل القاضي وليس من عمل القاضي. فإن القاضي يجلس في مجلسه وينتظر إلى أن يأتيه أحد، يأتي إليه خصم يشتكي له. لكن عمل المحتسب لا، يقوم على الجانب الميداني والجانب التصفح وجانب التفتيش وجانب النظر والذهاب إلى الأسواق والقيام بالجولات وغير ذلك مما هو أصلا يعني من صميم عمله. الوجه الثاني أن للناظر في الحسبة من سلاطة يعني أنا أذكر أقرأ عبارة الماوردي، أن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحمأة فيما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة، لأن الحسبة موضوعة للرهبة، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزا فيها ولا خرقا، والقضاء موضوع للمناصفة فهو بالأناة والوقار أحق، وخروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة تجوز وخرق، لأن موضوع كل واحد من المنصبين مختلف، فالتجوز فيه خروج عن حد. بمعنى الإمام الماوردي رحمه الله يوضح هنا أن طبيعة عمل المحتسب قائمة على يعني الرهبة، قائمة على أهمية الهيبة، أن يكون للمحتسب هيبة. يعني عمل المحتسب ليست مهمة عمل المحتسب أن يبحث عن المنكرات ويعاقب عليها، ولكن مهمته هو منع الناس أن يرتكبوا المنكرات، هو الردع. والردع هنا يحتاج إلى نوع من الهيبة، وهذا تقريبا في كل الأجهزة، أجهزة الضبط ينبغي أن تكون بهذه الصورة. يعني مثلا جهاز المرور ينبغي أن يكون لجهاز المرور هيبة تمنع الناس من مخالفة قواعد المرور. وصنع هذه الهيبة يعني له صور، يعني الأجهزة، أجهزة الضبط، المرور، الشرطة وغيرها تصنع هذه الهيبة حتى تمنع الناس من ارتكاب يعني جهاز الشرطة لا يسعى إلى القبض على اللصوص وزيادة عدد اللصوص، كل يوم يقبض على عدد ويفتخر أنه قبض على أكبر عدد. أجهزة الشرطة تفتخر أنها ما تقبض على أنه ما في لصوص أصلا، أن اللصوص يخافون الشرطة ولذلك لا يرتكبون جرائم. أجهزة المرور تفتخر الناس ما يرتكبون مخالفات لأنهم يخافون من عقوبة. فليس وكذلك في الحسبة أيضا المحتسب يسعى إلى أن الناس ما يرتكبوا منكرات هيبة وخوفا من المعاقبة وخوفا ولهيبة المحتسب. فوجود الهيبة له ووجود الهيبة في المظهر ووجود الهيبة في عمله وغير ذلك يعني مطلوبة ومرغوبة، ولذلك يعني من طبيعة عمل المحتسب أن يكون عمله قائم على الهيبة والرهبة. لكن القاضي لا، بالعكس، القاضي صحيح أن يكون له الاحترام والتقدير والوقار، لكن لا يكون هنا جانب الرهبة والخوف منه والناس ما يذهبون إليه خوفا منه، فإن هذا إخلال بعمل القاضي، كما أن أيضا عدم هيبة المحتسب إخلال بعمله. وهنا يعني قد تزيد الحسبة عن القاضي أن لها نوع من الهيبة والرهبة والخوف منها ما ليس للقاضي. القاضي ينبغي أن يكون يعني مجلسه مفتوحا وكل واحد لا يخشى أن يذهب إلى القاضي. صحيح أن القاضي له وقار واحترام، لكن لا يكون له هذه الرهبة التي تكون في عمل الأجهزة الضبطية التي طبعا على رأسها جهاز الحسبة. هذا ما يتعلق بالمقارنة بين عمل المحتسب وعمل القاضي. ويعني هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.